أريد أن ألفت النظر من باب الإنصاف، من باب الإنصاف قبل أن أتكلم في الأخطاء أضع عنوان هذا الفرع: إنجازات التيار الجهادي المسلح من 1965 إلى 2000. في إنجازات عظيمة حتى ما يزول عن ما أنا شايفينه، بس أخطاء. في النهاية فشلنا، خطأ غلب الصواب، في الأسلوب، لازم نجدد. فبسرعة هكذا، أولا في الإنجازات التي عندنا، أولا إنجازات فكرية منهجية سياسية شرعية، يعني مؤلفات وأدبيات، صحيح؟ كتب رائعة، إنتاج بعمد العلم، التجربة السورية، المنشورات جماعة الجهاد، جماعة فلان المقاتل إلى آخره، إنتاج عظيم جدا، صار لنا تاريخ، صار لنا أدبيات، صار لنا مكتبة جهادية. الأمر الآخر، إنجازات دعوية، صار لنا جمهور في الأمة، أنصار، محبين، صحيح؟ هذا إنجاز كبير جدا سلمني عليه. ثالثا إنجازات، أنا عم أتبع حسب الأهمية، لأنه هذا الإنجاز الفكري هو اللي بيجي بالتجديد، أهم الإنجاز العسكري وأهم الإنجاز التنظيمي. إنجازات عسكرية، الحمد لله عملنا 30 سنة، قتلنا رؤساء دول، قتلنا وزراء، اشتبكنا مع كفار، قتلنا مرتدين، قتلنا يهود، قتلنا صليبيين، دفعنا عن دين الله السادات مدري مين، حافظ الأسد حاول يقتله مرتين وأخذ الله سبحانه وتعالى بعدين. إنجازات، عمليات، بطولات، شهداء، عندنا 30-35 سنة من الإنجاز. على رأس إنجازاتنا هذا، لمن لا يريد أن يصدق أن احنا عندنا إنجازات، أسخنا في العدل الحمد لله من المرتدين واليهود والنصارى، يكفي ولا فخر أن هزمنا دولة عظمى، هزمنا دولة عظمى عسكرية، هذا التيار الجهادي هزم دولة عظمى. وأنا لما بقول تيار جهادي فاتني شغلة في تقييم التيار الجهادي، يعني التيار الجهادي ليست الجماعات المسلحة الجهادية فقط، التيار بكل من حمل السلاح مجاهدا تحت مسمى الإسلام لا إله إلا الله، فهمت؟ وش بدل بمنهج صحيح تيار جهادي، حماس تيار جهادي، كان أخطاء منهجية، وفتح الشرقي رحمة الله على التيار الجهادي وعنده أخطاء، فهمت؟ والأفغان، شعب الأفغاني والشيشان والبوسنة ونحن والمجاهدين، كل شيء حمل السلاح المجاهد تيار جهادي، لأن نحن في صدد التصنيف وليس التقييم، مفهوم؟ فهذا التيار الجهادي بهذا التعريف العريض له إنجازات، إنجازات فكرية منهجية سياسية شرعية، كتب، مؤلفات، أدبيات، إنجازات دعوية، صار لنا جمهور في الأمة، أنصار، محبين، ممكن أن يجندوا في المرحلة المقبلة. إنجازات عسكرية، هزمنا دولة عظمى، أثخنا في أعداء الله، وشفينا كثيرا صدور قوم المؤمنين على مدى 35 سنة. رمزي يوسف عمل انفجار أدخل السرور على أمة محمد كله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ أصحاب الخبر قتلوا الأمريكان، أدخلوا الحيوية في أمة بليدة بطلت معيشتها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وتحرك، فهم؟ أهل الشام خرج فيها من النصارى، حركوا أمة تجار من أيام رحلة الشتاء والصيف، ما جاهدوا ولا الفرنسيين جاهدوهم كما ينبغي، فهم؟ تحرك. هذه الإنجازات العسكرية إنجازات عظيمة جدا، أقل شيء فيها قلت لك هدمنا روسيا دولة عظمى وفتحنا الباب لتغيير وجه العالم وقيام نظام العالم الجديد. البوسنة، الشيشان، القرن الإفريقي، بطولة، إنجازات عظيمة جدا، كسبنا معارك كثيرة جدا على مدى 35 سنة، نسأل الله يتقبل إخواننا. رابعا إنجازات سياسية، كسب الإسلام سياسيا مواقع ضد العدو على حساب الإسلام والجهاد، كسب مواقع على حساب القومية وعلى حساب الشيوعية وعلى حساب الإخوان وعلى حساب السلفية وعلى حساب كل التيارات الأخرى، كسبنا مواقع سياسية بهذه الإنجازات. وآخر إنجازات وأعظمها، هذا التيار الجهادي أقام دار إسلام في أفغانستان،

أن التنظيم هرب. التنظيم له رئيس، هذا الرئيس مرتبط بمجلس الشورى أو قاضي أو قوات أجهزة، هؤلاء كل واحد منهم مرتبط بمجموعة من الهياكل أو الأفراد، هذا ثلاثة، هذا ثلاثة، هذا اثنين، هذا يرجع بالتصل بأربعة، وهذا بسبعة، وهكذا حتى ينشأ معنا هرم للتنظيم. هرم التنظيم، كل الجماعة الجهادية تقريبا تصممت هكذا بناء على المفهوم التنظيمي الهرمي السري، فهم؟ نتيجة الدعم وارتكاب الأخطاء استطاع كما شرحت التنظيم النظام الدولي يطور الأمن المحلي، الأمن الإقليمي، الأمن العربي، الأمن الدولي، فصار مع أساليب القطف والاعتقال والتصفية والتعذيب إذا مسك هذا التنظيم من أي زاوية من الزوايا، هذا بيعرف من معه في الخليج، سيعترف عليه ويعترف على أميره، أميره سيعترف على الطبقة بتاعه وعلى أميره، أميره على الطبقة بتاعه وعلى أميره، وهكذا دوري. فعملية التنظيم الهرمي هو مثل كيس الماء المضغوط، وين ما سقطته سيخرج كل الماء من الضغط الداخلي. تعذيب، كشف معلومات، وصل إلى انتهاك الأعراض، الكهرباء وصلت الأخير إلى الحشيش والأفيون والمخدرات اللي تخلي الإنسان يتكلم في الغيبوبة، وصل إلى نهك الأعراض، وصل إلى مصائب في الناس تعترف. فهذا الأسلوب السري الهرمي كان أحد أسباب الفشل، لأنه تبعه أسلوب للتصفية. من ناحية القطري، أنا قلت لك أسلوب قطري منحصر في إطار البلد، أنت تحارب حكومة البلد، بس أنت ما تحاربك حكومة البلد، تحاربك حكومات الإقليم، حكومات المتوسط، الإرهاب الدولي، فما عاد تستطيع أن تتابع بهذه الطريقة. هذا الأسلوب أصبح مستهلك. الآن من الأخطاء في البنية أعددها هكذا من خلال تجاربنا التنظيمية اللي قعدنا فيها، انعدام الأمن. ما تمكنت التنظيمات السرية الهرمية نتيجة البنية الاجتماعية تبعنا أن تحافظ على نفسها. نظام تسريب المعلومات، نظام الإشاعة، نظام تبادل المعلومات، ما استطاع أي تنظيم سري حتى في أحسن الحالات أن يصل إلى مستوى الصراع مع أضعف المخابرات العربية. ما استطاع نصل للمستويات اللي نحن اقتبسنا منها الأسلوب المافيات والإسلام.